بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون